فليتك تعفو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا كان منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وكل الذي فوق التراب تراب.